ووجوب التجنب عنه، والمراد بالمقت وهو أشد الغضب، وهو أشد البغض مقت الله تبارك وتعالى، وبالخسار خسار الآخرة. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من، بل إن يعد الظائن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، يعني آلهتهم، والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله أو لأنفسهم فهم فيما يملكونه، أروني ماذا خلقوا من الأرض، بدل من أرأيتم، بدل الاشتمال لأنه بمعنى أخبروني، كأنه قال أخبروني عن هؤلاء الشركاء، أروني أي جزء من الأرض استبدوا بخلقه، أم لهم شرك في السماوات أم لهم شركة مع الله في خلق السماوات فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية، أم آتيناهم كتابا، ينطق على أن اتخذناهم شركاء فهم على بينة من، على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية ويجوز أن يكون هم للمشركين، كقوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والكسائي على بينات، فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لابد فيه من تعاضد الدلائل، بل إن يعيد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنهم بذكر ما حملهم عليه، وهو تغرير الأسلاف الأخلاف والرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليهم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا كراهة أن تزولا، فإن الممكن حال بقائه لابد له من حافظ أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد ما أمسكهما من بعده من بعد الله أو بعد الزوال، والجملة سادة مسد الجوابين، ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء، إنه كان حليما غفورا حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدى هدى كما قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وأقسم بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، وذلك أن قريشا لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى، لو أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم، أي من واحدة من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم، أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم تفضيلا لها على غيرها في الهدى والاستقامة. فلما جاءهم نذير، يعني محمدا عليه الصلاة والسلام، ما زادهم أي النذير أو مجيئه على التسبب إلا نفورا تباعدا عن الحق، استكبارا في الأرض بدل من نفورا أو مفعول له، ومكر السيء أي أصله، وإن مكروا المكر السيء فحذف الموصوف استغناء بوصفه ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر ثم أضيف وقرأ حمزة وحده سكون الهمزة في الوصل. ولا يحيق ولا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولا يحيق ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وهو الماكر، وقد حاق بهم يوم بدر. وقرئ لا ولا يحيق المكر، أي لا يحيق ولا يحيق المكر، أي لا يحيق الله. فهل ينظرون ينتظرون إلا سنة الأولين؟ سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم، فلن تجد لسنة الله تحويلا، إذ لا يبدلها بجعله غير التعذيب تعذيبا، ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم. وقوله أولم يسيروا في الأرض فينظروا، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، استشهاد عليهم بما يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين، وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء ليسبقه ويفوته في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما بالأشياء كلها قديرا عليها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من المعاصي ما ترك على ظهرها، أي على ظهر الأرض من دابة، أي من نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهم، وقيل المراد بالدابة الإنس وحده لقوله ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى هو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم على أعمالهم. عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة أن يدخل من أي باب شئت. هذا حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا به قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. الله تبارك وتعالى خلق أصل الخلق على الإيمان، فأول من خلق الله من الإنسان آدم عليه السلام، وخلق منه زوجة، ثم بعد ذلك تناسلت الذرية من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ثم بعد ذلك بدأ الكفر تدريجيا. ولقد قيل في إحدى تفاسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال بعض المفسرين هنالك سؤال مقدر ما بين الكلام، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كأن الملائكة التي لا تعلم الغيب سألت الله تبارك وتعالى يا رب ما شأن هذه الخليفة. عند ذلك ربنا تبارك وتعالى بين لهم ماذا يفعل الإنس، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، ليس معنى خليفة أنهم يخلفون الله، الله حي باقي، وهذا الكلام باطل. إذا لكن يخلف بعضهم بعضا، أي كل جيل يخلف الجيل الذي بعده، كل أمة تخلف الأمة التي بعدها، الأبناء بعد ذلك يصبحون آباء ويخلفون ذلك لأبنائهم، والأبناء يصبحون آباء ويخلفون ذلك لأبنائهم، فصار جيل الأجداد وجيل الأبناء والأبناء ثم أبناء الأبناء، وهكذا خلائف يخلف بعضهم بعضا. الله تبارك وتعالى جعلهم يتصرفون في الأرض ويختبرهم فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمن كفر فعليه كفره. الله أمر بالإيمان ونهى عن الكفر، من عمل صالحا فلنفسه، أي فعمله لنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن كفر فعليه كفره، أي عليه جزاء كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا خسارا. يؤكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر ويبينه ويكرره على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من هؤلاء الذين أخذوا طريق الشرك بالله تبارك وتعالى وكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يبغضه ويمقته ويجعله يوم القيامة من الخاسرين عندما يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، عندما يكبكب في نار جهنم، عندما تزداد عليه سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن الخسار هو في الحقيقة خسارة الآخرة، غضب الله عليهم، عذاب الله سبحانه وتعالى لهم، طلبهم، استنجادهم بالعودة إلى الدنيا لن يعودوا إليها أبدا، من أجل أن يعملوا صالحا. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها أبدا. قال تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. عندما نعلم هذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى يسألهم ويتهكم بهم: هل هذه الآلهة التي تدعونها آلهة شركاء لله؟ هذه آلهتكم بدعواكم صنعتموها بأيديكم، كيف تضيفونها إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف تشركونها فيما تملكون فيما رزقكم الله؟ الله عز وجل يسأله: هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله، السؤال الأول: ماذا خلقوا من الأرض؟ أخبروني ماذا خلقوا، أي جزء من الأرض أخذوه خلقوه استبدوا بخلقه؟ هل خلقوا شيئا؟ هل خلقوا شجرة؟ هل خلقوا ماء؟ هل خلقوا حيوانا؟ هل خلقوا طائرا؟ هل خلقوا قشة؟ أخبروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات؟ هل لهم شركة مع الله تبارك وتعالى؟ شاركوا الله في خلق السماوات، شاركوا الله في خلق الأرض، شاركوا الله في ألوهيته في ذاتيته أم آتيناهم كتابا؟ هذا الكتاب يوضح ينطق على أننا اتخذناهم شركاء فطلبنا منكم أن تعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. هل هم على بينة أو على بينات من ذلك الكتاب؟ هل أنزلنا عليهم سلطانا أم أنزلنا عليهم سلطانا؟ هذا كله وعد يعد الظالمون بعضهم بعضا، لذلك قال تعالى: بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. عند ذلك ما استطاعوا أن يقيموا الحجة، وأقام الله الحجة عليهم، بل أقام الحجج في هذه الأسئلة التي ضربها الله عز وجل. إذن أنتم كيف تطلبون من هؤلاء؟ نطلب هؤلاء الآباء والأجداد، تطلبون من أبنائكم ومن جماعتكم أن يعبدوا غير الله تبارك وتعالى؟ كيف يغر هؤلاء الأسلاف؟ غر الأخلاف الأسلاف في دعواهم أن هؤلاء يشفعون عندهم عند الله تبارك وتعالى. هذا كله غرور لا أصل له على الإطلاق، إنه كلام لا دليل عليه ولا حجة بينة. ثم بين الله عز وجل شيئا من خلقه ومن معجزاته ومن قدرته سبحانه وتعالى، فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذه السماوات والأرض التي تقوم على نظام بديع خلقه الله تبارك وتعالى، هذه الأرض تقوم هكذا في الفضاء بدون أي شيء، بدون عمد، هذه السماوات المرفوعة العظيمة التي لا يدرك الإنسان مهما أوتي من قوة جانبها أو طرفها حتى يدركها كلها، الله عز وجل يمسكها، تقوم بنظام محكم متين لا يتزعزع أبدا ولا يختل أبدا. نعم، الله يمنعهما أن تزولا، ولو زالت السماوات والأرض لا يمسكها إلا الله تبارك وتعالى، ما أمسكهما من بعده إلا الله. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إنه كان حليما غفورا. الله سبحانه وتعالى حليم وغفور بأن أمسكهما، كانتا جديرتين بأن تهدا هدا، ولكن الله يمسك السماوات والأرض كما قال سبحانه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر له الجبال. إذن عندما تجد أن هذا الأمر العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى إمساك السماوات والأرض، ثم قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. بين الله تبارك وتعالى أن قريشا تلك القبيلة التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عندما بلغهم أن اليهود كذبوا رسولهم وأن النصارى كذبوا رسولهم قالوا لعن الله اليهود والنصارى، لو أتانا رسول من عند الله تبارك وتعالى لنكونن نصبحن في هذه الرسالة أهدى من إحدى الأمم، أهدى من اليهود وأهدى من النصارى، ونكون في مقدمة الأمم على الإطلاق، حتى يقال لها هذه الأمة إنها أهدى الأمم بسبب اتباعها للرسول على ما فيها من الهدى والاستقامة. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. أرسل الله لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا، ما زادهم هذا النذير أو ما تسبب عن مجيء هذا النذير إلا التباعد عن الحق، إلا محاربة هذا النذير، إلا معاداة هذا النذير، إلا تهجير جماعة هذا النذير، إلا إخراج وتعذيب الذين كانوا يتبعون هذا النذير، ما زادهم إلا نفورا. لماذا؟ السبب في ذلك أنهم اتبعوا إبليس في كبريائه استكبارا في الأرض. سبب ذلك الكبر الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، ما نازعني واحدا منهما إلا قصمته ولا أبالي. إذن ما نازعني أحد أبدا، الكبرياء والعظمة، نعم، لله تبارك وتعالى، في حق الله تبارك وتعالى شيء عظيم، وفي حق الآدميين شيء حقير. إبليس خرج من الجنة، خرج من طاعة الله، كان من المرجومين، كان من الملعونين، كان من المطرودين، كان من أصحاب النار بسبب واحد ألا وهو استكباره في الأرض. وعلم إبليس أهل مكة الاستكبار في الأرض، فاستكبروا في الأرض فزادهم نفورا. نعم، قال تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن هم مكروا وكذبوا وعاندوا، بعد ذلك وقفوا موقفا في بدر في معركة الفرقان فأخذوا درسا عمليا، فهل استجابوا بعد ذلك؟ هل عادوا إلى طريق الحق أم لا؟ بل عادوا مرة أخرى إلى كفرهم وإلى عنادهم، وعادوا إلى معركة أحد وكانوا يقولون أعلوا هبال، نعم، فكان الصحابة يردون الله أعلى وأجل. نعم كانوا يقولون لنا العزة ولا عزة لكم، فكان الصحابة يردون عليهم بإيمانهم بالله تبارك وتعالى الله أعز وأجل. نعم سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحقق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ربنا عز وجل دائما خلق لنا يعني مسألتين هامتين من جملة ما خلق، أنه خلق لنا العقل وخلق لنا الفكر وجعل لنا أمر القياس وأمر التفكر في الأمم السابقة، وأخبر الله أهل مكة ماذا تنتظرون؟ تنتظرون سنة الله في تعذيب من كذب النذير؟ انظروا أنتم إلى من هو حولكم، عندما تسيرون في الأرض تنظرون في طريق الشام، في طريق اليمن، في طريق العراق، تنظرون إلى آثار تلك الأمم الماضية ماذا فعل الله بهم؟ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. أنتم يا أهل مكة يا أهل التجارة يا من تذهبون إلى كل مكان وفي طريقكم ترون آثار أمم قد أنزل الله عليهم العذاب، قد جعل الله عليها سافلها، قد دمرت بلادهم مهما كانت لهم من القوة، وقد استأصلهم الله عز وجل بالعذاب. ماذا تنتظرون؟ أن يستأصلكم، أن يستأصلكم ربكم كما استأصلهم. وما كان الله ليعجزه من شيء، لا يفوته شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. ثم قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لو كانت مؤاخذة الله عز وجل للناس بسبب معاصيهم سريعة عند ذلك لأهلك هؤلاء وأهلك هؤلاء، فلم يبقى على الأرض أحدا من البشر على الإطلاق، ولكن الله عز وجل يؤخرهم إلى أجل مسمى. لكل إنسان أجل، ولكل أمة أجل، وللبشرية جميعا أجل، ولا بد للناس جميعا أن يقوموا في يوم القيامة في صعيد واحد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا جاء أجلهم جاء ميعادهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الله مطلع عليه، والمطلع على الشيء يجازي عليه، فيعطي المحسن إحسانا والمسيء إساءة وعقوبة وغضبا من الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في ذلك اليوم من الناجين. اللهم اجعلنا من الناجين بفضلك يا رب العالمين. اللهم آتنا كتابنا بيميننا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، اللهم إنك غفور رحيم. اغفر اللهم لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، اجعلنا من خيرة خلقك يا رب العالمين. أحسن ختامنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.